وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا إلى ما تلاه إمامنا في هذه الصلاة، صلاة الفجر، من سورة التوبة، ونتكلم بما يستر الله عز وجل على بعض الآيات، منها قول الله تبارك وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قوله ومنهم ممن من المنافقين، ولهذا تسمى سورة التوبة تسمى الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين وهتكت أستارهم وبينت أحوالهم. فقوله ومنهم أي ومن المنافقين من عاهد الله لئن آتانا، أي منهم الذين عاهدوا الله. فما هذا العهد؟ لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. لئن آتانا أي أعطانا. واعلم أن هذه الكلمة تمد وتقصر، بمعنى يقال آتى ويقال أتى. الفرق بينهما آتى بمعنى أعطى، وأتى بمعنى جاء. فقوله تبارك وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه بمعنى جاء أمر الله. وقوله هنا لئن آتانا من فضله لنصدقن أي أعطانا. لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فعاهد الله على أمرين، بعوض ومعوض. العوض لئن آتانا من فضله، والمعوض لنصدقن ولا نكونن من الصالحين. وإن شئت فقل المعوض لئن آتانا من فضله والعوض لنصدقن ولا نكونن من الصالحين. فهنا ثلاثة أشياء: واحد من الله واثنان منه. الذي من الله لئن آتانا من فضله، والذي منهم لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فهذا العهد جمع بين ثلاثة أشياء: إيتاء الله من فضله، والصدقة، والصلاح. انظر: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. حصل الشرط الذي من الله عز وجل، أعطاهم الله من فضله، وهل أوفوا بما عاهدوا الله عليه؟ لا، قالوا، نقل الله عنهم، بخلوا به، وهذا مقابل الأخ. أجب بارك الله فيكم، قم حتى قل ما عندي، أعلن على الناس ما عندك. لماذا؟ لا، ولأنك تهوجس، قلبك ليس معنا. نعم، آسف، لا بد أن يكون القلب حاضرا وإلا يوصل الفائدة. طيب، فلما آتاهم من فضله بخلوا به، مقابل إيش؟ مقابل قوله لنصدقن، وتولوا وهم معرضون، مقابل ولنكونن من الصالحين. إذن نقضوا العهد، لم يوفوا بما عاهدوا الله عليه، أليس كذلك؟ طيب، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، هذا الجزاء والعياذ بالله. أعقبهم أي جعل عاقبة أمرهم نفاقا في قلوبهم. والنفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، أي أن يظهر الإنسان الخير ويبطن الشر. هذا هو بالمعنى العام، أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر. من أين هو مأخوذ؟ قالوا إنه مأخوذ من نافقاء الربوع، من نافقاء الربوع. النافقة هي الجحر الذي يختبئ فيه الربوع وله باب يحفر نفقا في الأرض ويجعل في طرف النفق يجعل قشرة رقيقة لا تتبين، لكنه يسهل عليه إذا ألجأه أحد إليها أن يضربها برأسه حتى يخرج. تصورتم اليربوع يحفر جحرا في الأرض ليأوي إليه، يجعل له بابا، ثم يجعل في آخره قشرة رقيقة، يعني يحفر حتى إذا كاد أن يخرق الأرض جعل قشرة رقيقة. من أجل إيش؟ من أجل إذا أحد من الناس أتاه من باب الجحر هرب إلى هذه القشرة الرقيقة ثم دفعها برأسه وخرج. ففي هذا خداع، لأن الناس لا يدرون عن هذه القشرة، فهذا هو أصل النفاق. إذن النفاق بالمعنى العام هو إظهار الخير وإبطال الشر، ولذلك كان الكذب من صفات المنافقين، يعني يعتبر نفاقا. لماذا؟ لأن الذي حدثك أظهر أنه قد صدقك وهو قد كذبك. طيب، أما بالمعنى الخاص فالنفاق إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهذا هو المراد بالمنافقين في هذه السورة، إظهار الإسلام وإبطان الكفر. ومتى ظهر؟ ظهر حين انتصر المسلمون في غزوة بدر، لأنه قبل انتصار المسلمين الناس مؤمن وكافر، والكافر يعلن ويصرح بأنه كافر ولا يبالي، لكن لما انتصر المسلمون في بدر خاف هؤلاء المنافقون أن يقتلوا إذا أظهروا كفرهم، فصاروا منافقين يظهرون أنهم مسلمون وهم كافرون. والنفاق أعظم من الكفر، لأن الكافر عداوته صريحة، أليس كذلك؟ عداوته صريحة يعلن لك بأنه كافر وتعرفه وتحذر منه، لكن المنافق يظهر أنه أخوك وأنه مسلم ولا تأمن منه، لا تأمن منه، يأخذ بأسرارك ويعطيها لعدوك لأنه منافق. فصارت مضرة المنافقين على الإسلام أشد من مضرة الكافرين. لماذا؟ لأن الكافر معلن بكفره، والمسلم يستعد له ويحذر منه ويعرفه، لكن البلاء كل البلاء هو بالنفاق، أجارنا الله وإياكم منه. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى متى؟ إلى سنة سنتين؟ لا، إلى يوم يلقونه، أي إلى الممات، وبقوا والعياذ بالله على نفاقهم إلى أن ماتوا. السبب قال: بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فقولهم لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين يتضمن شيئين، يتضمن معاهدة مع الله ويتضمن خبرا. ما هي المعاهدة؟ هي أنهم جعلوا عوضا ومعوضا بين طرفين. وأما الكذب فقولهم لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فإنهم كذبوا في ذلك، والظاهر والله أعلم أنهم من أصل هذه المعاهدة ليسوا بصادقين، يعني ما فكروا أن يكونوا من الصالحين ولا أن يتصدقوا، ولكنهم أظهروا ذلك نفاقا. على كل حال نأخذ من هذه الآية فائدة، وهي كراهة النذر، كراهة النذر، وهو أن يلزم الإنسان نفسه طاعة لله سواء كانت بعوض أو بغير عوض. النذر مثاله أن يقول لله علي نذر أن أصوم كل يوم اثنين وخميس، هذا نذر يجب الوفاء به، فإن لم يفعل فليستعد لهذا الجزاء والعقوبة، وهو أن يعقبه الله نفاقا في قلبه إلى يوم يلقاه والعياذ بالله. هذا النذر يسمى نذرا مطلقا، وهو أن يقول لله علي نذر أن أصوم كل يوم اثنين وخميس. نقول إذا قال ذلك يلزمه أن يصوم كل يوم اثنين، أن يصوم كل يوم اثنين وخميس. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع. هناك نذر معلق كما في هذه الآية، نذر معلق بأن يقول لئن أغناني الله لأتصدقن كل شهر بألف ريال، هذا نذر، لكنه مطلق أو معلق؟ معلق بماذا؟ لا، بماذا؟ ها؟ بالغنى، بارك الله فيك، معلق بالغنى. يقول لئن أغناني الله لأتصدقن كل شهر بألف ريال، هذا نذر معلق، كما نذر المنافقون هنا لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومن ذلك أن بعض الناس إذا أيس من الشيء واستبعد وقوعه نذر عليه. رجل عنده مريض مجنف شديد المرض، فقال لئن شفى الله مريضي لأتصدقن بألف ريال، هذا نذر معلق. بماذا الأخ؟ بشفاء المريض، بارك الله فيه. إذا شفى الله مريضه لزمه أن يتصدق، لأنه عاهد الله، فيلزمه أن يفي بما عاهد الله عليه، فإن لم يفعل فليرتقب هذا الجزاء والعقوبة العظيمة، أن الله يعقبه نفاقا في قلبه إلى يوم يلقاه. نرى بعض الناس يسلك هذا المسلك، إذا كان عنده مريض قال لئن شفى الله مريضي لأفعلن كذا وكذا، أو يمرض هو ويقول لئن شفاني الله من المرض لأفعلن كذا وكذا، وهذا منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإني أسألكم، هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى أمته عما فيه خير لهم؟ نعم، لا والله، والله ما ينهانا عن شيء فيه خير لنا، وإنما ينهانا عما فيه شر علينا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. شوف الكلمة، إنه لا يأتي بخير، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال وإنه لا يرد قضاء، وهذا في من نذر على حصول شيء محبوب إليه. هل يظن الإنسان أنه إذا نذر أتى الله تعالى بما أحب؟ لا، قد يأتي الله به وقد لا يأتي. ثم هل يظن أنه إذا نذر وهو مريض، إذا نذر نذرا على الشفاء، هل يظن أن هذا يرفع الموت؟ لا، إذا كان الله قد أراد أن يموت فإنه يموت وإن نذر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا يرد قضاء، وإنما يستخرج به من البخيل، وهذا في من نذر أن يتصدق، لأن بعض الناس بخيل، بعض الناس بخيل ما يتصدق إلا إذا إلا إذا نذر، لأن نفسه تأبى أن يتصدق، فينذر من أجل أن يتصدق. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما يستخرج به من البخيل. فصار فهذا التعليل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أن النذر قسمان: قسم يريد الإنسان به أن يحمل نفسه على الخير، وقسم آخر يريد الإنسان به أن يدفع الله عنه الشر. فبين أن النذر لا يرد قضاء وإنما يستخرج به من البخيل. إذن ما ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الناس للخلق نهى عن النذر، فكيف ننذر؟ كثير من الشباب يقرأ وتتعذر عليه اللغة الإنجليزية، يسقط فيها، في الدور الأول سقط، في الدور الثاني سقط، في السنة الثانية سقط، في الدور الثاني من السنة الثانية سقط، كم مرة؟ 4 مرات. فيقول لله علي نذر، إن نجحت في مادة الإنجليزي فعلي أن أصوم 10 أيام من كل شهر. نجح، هل سبب نجاحه هو النذر؟ لا، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي بخير، وقال إنه لا يرد قضاء، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الذي ينذر على فعل مطلوب أو ترك مرهوب، نعم، كأنه يقول إن الله لا يتفضل إلا إذا شرفت له، هذا معنى كلامه. والله عز وجل يتفضل على الإنسان بفضله وكرمه. أقول هذا الرجل الذي نذر على النجاح من مادة الإنجليزي نجح، ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يصوم كل شهر 10 أيام لابد. ماذا تتصورون حال هذا الشخص؟ أيكون نادما ويقول ليتني لم أنذر، أم يكون رحب الصدر بذلك؟ أخبروني بما، لا بما أريد ولكن بما تعتقدون، هل يكون نادما؟ ما في شك يكون نادما. ولهذا تجده يطرق كل باب لكل عالم لعله يتخلص من هذا النذر. نقول يلزمك، لأنك الآن عاهدت الله ووفى الله لك بعهدك، لا بد أن توفي الله. فتأمل كيف يحرج النذر صاحبه إلى أن يتلمس الرخص أو إلى أن يمتنع، وحينئذ يكون خطرا عليه أن يصاب بما ذكره الله هنا، أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا. طيب يا إخوان، مع هذا الكلام ومع ما يتكلم به غير من العلماء من النهي عن النذر، نجد كثيرا من الناس يصر إلا أن ينذر، فيكون هذا الذي أصر إلا أن ينذر مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم في نهيه وإرشاده، ويكون قد كلف نفسه ما يمكن أن لا يطيقه. فأنتم الآن سمعتم كلامنا وسمعتم أدلته، أرجو منكم أن تبلغوا إخوانكم بأن لا ينذروا على شيء، وأن يسأل الله من فضله إن كانوا معدمين، وأن يسأل الله الشفاء إن كانوا مرضى. أما النذر فإنه كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق البار الناصح، يقول إنه لا يأتي بخير. أفهمتم يا جماعة؟ وصيتي لكم أن تبثوا هذا في العام، أن تنهوهم عن النذر، لأنكم إذا فعلتم ذلك فقد قمتم بواجب التبليغ. والعلماء ورثة الأنبياء يبلغون عباد الله رسالات الله عز وجل. طيب، بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، فإن قال قائل كيف ينهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النذر مع أن الله مدح الذين يوفون بالنذر؟ انتبه للسؤال، يعني يقول قائل كيف نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النذر والله تبارك وتعالى مدح الذين يوفون بالنذر؟ فقال جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذه الشبهة ترد كثيرا ولكنها سهلة الجواب على من آتاه الله تعالى علما وفهما. نقول والله لا مصادمة ولا تعارض بين كلام الله عز وجل وما صح عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يمكن أن تجد تعارضا بين كلام الله وما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبدا، لأن الكل حق والحق لا يتناقض ولا يتعارض. إذن كيف الجمع؟ نقول تأمل قليلا، هل الآية مدحت الناذرين أو مدحت الذين يوفون بالنذر؟ الثاني ولا الأول؟ الذين يوفون بالنذر، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن النذر. وفرق بين الناذر وبين الموفي بالنذر، أليس كذلك؟ طيب، نذر إنسان أن يصوم لله يوم الاثنين والخميس فوفى، يمدح على وفائه بالنذر؟ نعم يمدح على وفائه بالنذر، لكن لا يمدح على أصل النذر. فتبين الآن أن بين الآية والحديث إيش؟ فرقا واضحا. هذا واحد. جواب آخر أن نقول لا نسلم أن المراد بالنذر في الآية هو النذر الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، ما نسلم. جوابنا الأول على ما إذا سلمنا أن المراد بالنذر ما جاء في الحديث، جواب آخر أن نقول لا نسلم أن المراد بالنذر في الآية هو النذر الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. انتبه يا أخي، لماذا؟ لأن النذر في القرآن الكريم يراد به الواجب، أي ما أوجبه الله عز وجل. الدليل قوله تعالى في الحج ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. هل الحجاج قد نذروا الحج؟ إيش الجواب؟ هذا بارد. لا، الحاج لم ينذر الحج، لكن لما كان الحج يجب الوفاء به سماه الله نذرا. وعلى هذا فقوله يوفون بالنذر أي يوفون بما أوجب الله عليهم، لأنهم إذا شرعوا بما أوجب الله عليهم كأنهم نذروا. فصار الجمع بين الآية والحديث من وجهين: الأول أن الحديث نهي عن النذر ابتداء، والآية في وفاء النذر الذي نذره الإنسان على نفسه. الوجه الثاني أن لا نسلم أن المراد بالنذر هو إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يلزمه الله به، وإنما المراد بالنذر الواجب. ويحصل بنا هنا أن نبين أن النذر على أقسام كما ذكره العلماء وكما دلت عليه السنة. النذر الأول، القسم الأول النذر الذي لم يعين فيه شيء، نذر مطلق، مثل أن يقول إنسان لله علي نذر، لله علي نذر، ولا صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا حج ولا عمرة، بل قال لله علي نذر. فماذا يجب عليه؟ يجب عليه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. القسم الأول لا يا النذر المطلق الذي لم يسمى، مثاله أن يقول لله علي نذر ولم يقيم. طيب بارك الله فيك، كفارة هذا كفارة يمين. كفارة اليمين كلما مرت بك فاعلم أنها أربعة أشياء، كفارة اليمين كلما مرت بك فهي أربعة أشياء. قال الله تبارك وتعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. كم هذه؟ عدها. بارك الله فيك، استمع: إطعام عشرة مساكين، كيف أطعمهم؟ لك في إطعامهم وجهان: الوجه الأول أن تعطيهم الطعام، والوجه الثاني أن تدعوهم إلى طعام. أما إذا أردت إعطاهم الطعام فأعطي كل واحد من الرز كيلو فيكون الجميع 10 كيلوات. طيب، ويحسن أن تجعل معه ما يؤدمه، إما لحما أو سمكا أو غير ذلك مما يؤدمه حتى يكون مستساغ الأكل. هذه واحد. الوجه الثاني أن تصنع طعاما غداء أو عشاء وتدعو 10. أفهمت؟ ولا بد أن يكونوا فقراء أو كسوتهم، أي تكسوهم بما يعد كسوة عرفا. الكسوة عندنا يا أخي هنا في البلاد السعودية ما هي الكسوة؟ هذا قميص، قميص، قميص ولا ثوب؟ لا يا أخي، اللي عليك الآن هو قميص ولا ثوب؟ ها؟ ما تقولون؟ قميص. طيب، قميص وغيره، سروال وغيره، غترة وغيره، وطاقية. بارك الله فيك، هذه كسوة. طيب، في بلاد أخرى يلبسون البنطلون، تكسوه إيش؟ بنطلون، لأن الله تعالى قال أو كسوتهم وأطلق، ولم يقيدها بشيء. إذن ما عد كسوة فهو مراد الآية. طيب، أو تحرير رقبة. الأخ، ما معنى تحرير رقبة؟ نعم، إيش؟ ها؟ أحسنت. نعم، اعتاق عبد. أيها أشد؟ 3 عندنا: إطعام، كسوة، وعتق. أيها أشد؟ قم. نعم، العتق. هل بينه وبين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم بينهم فرق كبير؟ هنا يأتي الإشكال. كيف يجعل الله عز وجل هذه الأشياء 3، وكما قلت إن بينها فرقا كبيرا، كيف يجعل بعضها بدلا عن بعض؟ طيب، الحث على اعتاق الرقاب، هذا واحد. الوجه الثاني أن يقال إن انتهاك حرمة اليمين يحتاج إلى فدية، يحتاج إلى فدية كبيرة، لأن انتهاك حرمة اليمين ليس بالهين. أن تحلف بالله على شيء ثم تنتهك هذه الحرمة، والقسم ليس بالأمر الأهين، ولذلك لا يصح القسم إلا بمن؟ إلا بالله عز وجل. فلذلك كان حقه أصلا أن يفتي الإنسان نفسه برقبة، لكن تسهيلا من الله عز وجل جعل بدل الرقبة إيش؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. ولهذا انظر، تأمل شوي، بدأ الله بماذا؟ بالأسهل ولا بالأشد؟ الأسهل، الإطعام، ثم الكسوة، ثم العتق. أنت مخير بين هذه 3، فإن لم تجد فصيام 3 أيام. إذا كان ما عندك إطعام ولا كسوة ولا 8 رقبة فإنك تصوم 3 أيام. 3 أيام متتابعة ولا متفرقة؟ أو أنت بالخيار. لو نظرنا إلى الآية الكريمة فصيام 3 أيام لقلنا إن الإنسان مخير، إن شاء تابع وإن شاء فرق. لكن في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فصيام 3 أيام متتابعة، وأقل أحوال القراءة أن تكون كالحديث، لأن القارئ يرويها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا فيجب التتابع في هذه الأيام 3. أفهمت؟ إيش معنى التتابع؟ وإيش معنى المتوالية؟ طيب، الأول صام يوم السبت ويوم الاثنين ويوم الأربعاء، هذا الأول والثاني والثالث، يعني يكون أحسن. تمام، المتتابعة ضد المتفرقة. فصيام 3 أيام متتابعة. كثير من العامة يظنون أن كفارة اليمين هي الصيام، وهذا شيء يعني نعلمه من الناس، دائما يقول والله فلان حلفت عليه ولكنه خالفني فألزمني بصيام 3 أيام. نقول ما هو صحيح. صيام اليوم 3 متى؟ إيش؟ إذا تعذر الإطعام والقنين فالإطعام أسهل. لذلك أيضا أرجو منكم أن تبثوا هذا في العامة، لأن العامة الآن ليس عندهم كفارة يمين إلا صيام 3 أيام. بثوا هذا في العامة، بلغوهم أنهم يخيرون بين 3 أشياء: الإطعام والكسوة والعتق، فإن لم يجدوا إيش؟ فصيام. طيب، هذا النذر، نعود إلى أقسام النذر. النذر المطلق حكمه الأخ، إيه لكن وش حكمه؟ وش يعمل الإنسان؟ قال لله على نذر، وش يسوي؟ ها؟ أحسنت، يكفر كفارة يمين. القسم الثاني نذر الطاعة، نذر الطاعة من صلاة أو صدقة أو صيام أو حج أو عمرة أو بر والدين أو صلة رحم، المهم أن ينذر إنسان نذر الطاعة. فماذا عليه؟ يجب أن يوفي به وجوبا. هذا النذر الذي نذر صار في حقه واجبا. مثاله: رجل قال لله علي نذر أن أتصدق اليوم بعشر دراهم، هذا نذر طاعة ولا إيه؟ ما هي الطاعة؟ هي الصدقة، أن يتصدق بعشرة دراهم. يلزمه الآن أن يتصدق بعشرة دراهم في هذا اليوم بالذات لأنه عينه، فيلزمه أن يتصدق بعشرة دراهم. فإن لم يفعل فإني أخشى أن يحل به قوله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. دليل وجوب الوفاء بنذر الطاعة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع. من نذر أن يطيع الله فليطع. القسم الثالث نذر المعصية. مثال ذلك: رجل قال والله لأغتابن فلانا اليوم. الغيبة أتعرفونها؟ تفضل بلغنا عنها. قم ما أسألك عن حكمها، أسألك ما هي الغيبة. أحسنت، تمام. اسأل. الغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان ذلك في عيب خلقي أو عيب خلقي. حتى لو قلت فلان قصير تريد أنت أن تهزئه وهو غير حاضر فهي غيبة. حتى لو قلت فلان سريع الغضب أحمق وهو غير حاضر تعد إيش؟ تعد غيبة. إذن إذا عبته في خلقه أو خلقته أو دينه أو معاملته فهذه هي الغيبة. إذا كان غير حاضر، فإن كان حاضرا فليست غيبة لكنها سب. انتبه للفرق بين الغيبة والسب. العوام يقولون الغيبة يسمونها سب، حضر فلان وجعل يسب فلانا. لا، السب يكون وجها لوجه، والغيبة تكون إيش؟ في غيبته. ولهذا قال، ولهذا سميت غيبة، سميت غيبة لأنها قد تكون في الإنسان في غيبته. ولهذا مثل الله الغيبة برجل يأكل لحم أخيه ميتا، لأن الميت بمنزلة الغائب لا يستطيع الدفاع عن نفسه، أليس كذلك؟ أين وصف الله، أين شبهها الله بأكل لحم الأخ ميتا؟ أحسنت، أستحي. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ الجواب نحب أو لا نحب؟ لا نحب. إذا كنت تكره أن تأكل لحم أخيك ميتا فاكره أن تقتابه. ثم إن الغالب أن الإنسان إذا تسلط على عباد الله فاغتابهم، الغالب أن الله يسلط عليه من يغتابه، فتكون عقوبة حاضرة والعياذ بالله. طيب، أقول: نذر رجل أن يغتاب أخاه في هذا اليوم، النذر نذر معصية، هل يجوز الوفاء به؟ لا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ولأنه لو جاز الوفاء بنذر المعصية لكان هذا وسيلة إلى انتهاك المحرمات بالنذر، لكن ماذا يصنع لما نذر المعصية؟ قلنا لا تفعل، فماذا يصنع الأخ؟ قف، أين سرحت؟ أين ذهبت؟ نعم، إيش؟ أي طيب، إذا كنت لا تتكلم العربية جيدا فأنت لا تفهمها جيدا، وعلى هذا فيلزمك أن تكون حاضر الذهن تماما، لا تتجول في الآفاق، استرح. طيب، ماذا يصنع إذا قلنا لا يجوز أن تفي بنذر المعصية؟ ماذا يصنع؟ هذا اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال يلزمه أن يكفر كفارة يمين، ومنهم من قال لا يلزمه شيء. والصحيح أنه يلزمه أن يكفر كفارة يمين، لأن هذا نذر لم يوفى، فيلزمه أن يكفر كفارة يمين. نعم، ذهب عنك النوم؟ ما نمت البارحة؟ أجب، ما نمت. إذن جاءك النوم اليوم، يأتيك الآن قضاء. ما تقول؟ إيش اللي قلنا آخر شيء؟ جرى أخي، ها؟ بماذا كلمته؟ كلمت الأخ بماذا؟ نذر المعصية؟ إيش اللي قلت؟ أو إيش؟ أسرح، لعله طار عنك النوم إن شاء الله الآن. طيب، استمع، نذر المعصية ماذا قلنا؟ لا يجوز الوفاء به. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. التعليل: لأنه لو جاز الوفاء بنذر المعصية لكان وسيلة إلى انتهاك المعاصي بإيش؟ بالنذر، كان كل واحد يحب أن ينتهك المعصية ينذر، وهذا غير صحيح. إذن يلزم من نذر أن يعصي الله أن لا يعصي الله، وإيش؟ على قول الراجح، وأن يكفر كفارة يمين. كم من قسم ذكرنا؟ ثلاث أقسام. القسم الرابع نذر مباح، أن ينذر نذرا معينا لكنه مباح. إيش النذر المعين مباح؟ مثل أن يقول: لله علي نذر أن ألبس اليوم ثوبي، ويعين الثوب، ولنفرض عنده ثوب أسود ثوب أبيض، قال لله علي نذر أن ألبس اليوم ثوب الأبيض، هذا نذر مباح ولا نذر طاعة؟ طيب لا، ليس نذر معصية ولا نذر طاعة، هذا نذر شيء مباح. يقول أهل العلم رحمهم الله إن هذا القسم من النذر يخير الإنسان بين فعله وكفارة اليمين، بين فعله وكفارة اليمين، فيجعلون حكمه حكم اليمين تماما. أرجو الانتباه، قال رجل لله علي نذر أن ألبس اليوم ثوبي الأبيض، ولكنه اختار أن يلبس الأسود، أيجوز أن يلبس الأسود أو لا؟ لا يجوز، يجوز لأنه يمين، لكنه يكفر إن لبس الأبيض الذي نذره فلا شيء عليه، وإن لم يلبس فعليه كفارة يمين. إذن هذا النذر حكمه حكم اليمين، والضابط فيه أن ينذر الإنسان شيئا مباحا، فحكمه حكم اليمين تماما، يعني يخير الإنسان بين فعله وإيش وكفارة اليمين. كم هذه؟ أربعة. القسم الخامس ما يسميه العلماء بنذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب، وهو أن يقصد بنذره الحمل على الشيء أو المنع من الشيء، الحمل على الشيء أو المنع من الشيء. انتبه، مثال ذلك أن يقول والله إن لم أزر فلانا اليوم، نعم، مثل أن يقول إن لم أزر فلانا اليوم فلله علي نذر أن أصوم شهرين. الآن عندنا نذر معلق بشيء، ما هو النذر؟ في المثال ذكرنا أن يصوم شهرين، المعلق عليه الزيارة، قال هذا الإنسان لله علي نذر إن لم أزر صاحبي اليوم أن أصوم شهرين. ما مراده بهذا؟ مراده بهذا أن يحمل نفسه على زيارته، فيكون هذا حكم اليمين، لأنه أراد به التوكيد. وعلى هذا فإن زاره في اليوم فلا شيء عليه، وإن لم يزره فعليه كفارة يمين. هذه أنواع النذر، هذه أنواع النذر. ولكن لنعود إلى الأول، هل عقد النذر جائز أو مكروه أو محرم؟ نقول هو دائر بين أمرين، إما الكراهة وإما التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه وبين علة النهي بأن النذر لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. طيب، ننتقل من هذه الآية إلى آية أخرى، وهي قول الله تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. لا تصلي على أحد منهم، الضمير يعود على من يا أخ؟ على المنافقين، بارك الله فيك، استرح. لا، والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، وقد بينا في الليلة الماضية أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يدل الدليل على أنه خاص به فهو عام له وللأمة. لا تصلي على أحد منهم، أي من المنافقين، مات أبدا، أبدا لا تصلي عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على موت المنافقين أولا، لأنه يعامل المنافقين معاملة المسلمين، ولذلك لم يقتلهم مع أنه يعلم بعضهم بعينه، ولم يقتلهم حتى استؤذن في قتله فقال لا أقتله، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن المنافق من أحسن الناس وضعا في لسانه، تجد يلقى المسلم ويرحب به ويبجله ويعظمه، وهو يود أن يعظه بأنيابه، لكنه حسن الأسلوب. إذا كان هذا يتظاهر بالإسلام، هل يليق أن نقتله؟ لا. لماذا؟ لأن القلوب ما يعلمها إلا الله عز وجل، ومن أظهر لنا خيرا حملناه عليه ما لم تقم الأدلة على خلاف ذلك. إذن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي على موت المنافقين، فنهاه الله قال لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وأكد هذا النهي بالأبدية، أبدا ولا تقم على قبره. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين، يقف عليه ويقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. فقال هنا ولا تقم على قبره، لماذا؟ يأتي التعليل، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون خارجون عن طاعة الله، فهم كفروا بالله ورسوله في قلوبهم وماتوا وهم فاسقون في أعمالهم، لا يطيعون الله، ماتوا على الفسق والعياذ بالله، فسق الكفر. في هذه الآية فوائد، منها أن الموتى من المسلمين يصلى عليه، وهو كذلك الصلاة على الجنازة، جنازة المسلم فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، وإذا صلي عليها أول مرة فجميع المشتركين في هذه الصلاة يكونون قد أدوا فرضا. ما نوع هذا الفرض؟ فرض كفاية. إذن المسلم يصلى عليه وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا، لأنه من حق المسلم على أخيه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. الحمد لله، نعمة. يعني إنسان قام على جنازته 40 رجلا وهم يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، إلى آخر الدعاء، يشفعهم الله، يغفر له ويرحمه. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه اشترط شرطا ثقيلا. ما هو الشرط؟ لا يشركون بالله شيئا، لا شركا أصغر ولا شركا أكبر. من الذي يخلو من ذلك؟ إلا النادر الذي يقول في حلفه والنبي لأفعل كذا وكذا. هل يدخل في هذا الحديث؟ لا يدخل. لا تنفع الميت شفاعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد قال لا يشركون بالله شيئا. ولا تظنوا أيها الإخوة أن الإخلاص سهل، الإخلاص أصعب ما يكون على الإنسان. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص. قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. طيب، إذن الصلاة على المسلم واجبة، على الكافر حرام، على المنافق الذي نعلم نفاقه حرام، لا تصلي على أحد منهم مات أبدا. طيب، قدم للصلاة عليه رجل مات وهو لا يصلي، نعرف أنه لا يصلي لا في المسجد ولا في البيت، أتجوز الصلاة عليه؟ لا، تحرم الصلاة عليه، حتى لو صلى عليه جميع الخلق لم تنفعه هذه الصلاة. أولا يخاطب الناس فيقال لا تصلوا على فلان، ثانيا بالنسبة له لن ينتفع بهذا لأنه كافر، والكافر لا ينتفع بشيء من الأعمال الصالحة لا من فعل غيره ولا من فعل نفسه. انتبه يا أخ، فلو قدم إليك رجل للصلاة عليه وأنت تعرف أنه لا يصلي في المسجد لكن لا تدري هل هو يصلي في بيته أو لا، وربما قيل لك إنه لا يصلي ولا في البيت لكنك لم تتيقن، هل تصلي عليه؟ نعم نعم، نقول صلي عليه بالشرط، صلي عليه بالشرط. كيف بالشرط؟ تقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحم، اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحم، والله تعالى يعلم أنه مؤمن أو غير مؤمن، أليس كذلك؟ فإن كان مؤمنا فشفعك فيه إذا كنت لا تشرك بالله شيئا، وإن كان غير مؤمن فأنت قد برئت منه، تقول إن كان مؤمنا فاغفر له وارحم. طيب، فإذا قال قائل هل يجوز الاستثناء في الدعاء؟ هل يجوز الاستثناء في الدعاء؟ الجواب نعم، يجوز الاستثناء في الدعاء. الدليل أن الله تعالى قال في آية الملاعنة بين الزوج والزوجة، قال فشهادة أحدهم كم لآخر، كم الآية؟ أربع شهادة بالله، امشي كمل ما حفظت. طيب احرص على حفظ القرآن. من يكمل؟ ما يصير يا جماعة كل هذا ما قرأوا القرآن، ما حفظ القرآن، لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل. وجه الدلالة أن الزوج يقول أن إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، هذا دعاء لكنه مقيد، وكذلك الزوجة تقول وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذن الاستثناء في الدعاء جائز. طيب، لو قال قائل اللهم إن كنت أذنبت فاغفر لي، يجوز هذا أو لا؟ إذا كان قد عمل عملا شاكا فيه هل هو جائز أو غير جائز، لا بأس أن يقول هذا، وهذا يقع كثيرا أن الإنسان يعمل عمل ويشك فيه فيقول اللهم إن كنت أذنبت فاغفر لي، ما في مانع. أما أن يطلق فلا، لأنه ما من إنسان إلا وقد أخطأ. طيب، نعود إلى مسألتنا. قدم للصلاة عليه رجل أشك في أنه تارك للصلاة أو مصلي، ماذا أعمل؟ الأخ أصلي عليه بدون شرط ولا قيد؟ ها؟ بدون شرط ولا قيد، ما هو الشرط؟ أحسنت، بارك الله فيك. طيب، لكن هذا في من أعرف من حاله أنه رجل متهاون بالصلاة، لا يشهد الجماعة، وفي بيته لم يذكر أنه يصلي. وأما مجرد وهم يصيبني بأن هذا الإنسان لا يصلي فهذا لا يجوز أن أستثني، لأن فيه إساءة ظن بإخوانك المسلمين، والأصل في المسلم أنه مسلم. أفهمتم الآن؟ طيب، وفي هذا الحديث، في هذه الآية الكريمة دليل على تحريم الصلاة على من علمنا نفاقه. فإذا عرفنا هذا الرجل يأتي إلى أهل الخير ويصانعهم ويثني على أهل الخير وعلى الطاعة، لكنه من وراء يظاهر الكفار على المسلمين ويوالي الكفار ويعادي المسلمين ويقول لأصحابه من الكفار إنا معكم إنما نحن مستهزئون عيب المسلمين، فهذا معلوم النفاق، لا يجوز أن نصلي عليه، لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وفي هذه الآية الكريمة أيضا مشروعية القيام على القبر لقوله في المنافقين ولا تقم على قبره، فيفيد أن المؤمنين يقاموا على قبورهم، لكن هل يقام على قبورهم بأن تذبح الذبائح عند القبر أو تدفع الدراهم صدقة عند القبر أو يقرأ القرآن عند القبر؟ لا لا ولا ولا، لأنه لو كان المراد بذلك ما ذكر لكان أول من يعمل بذلك من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو لا يعجو أن يقف على القبر ويقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسلم. إذن إذا تم دفن الميت نقف عليه ونقول اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم ثبته، اللهم ثبته ثلاث مرات ثم ننصرف، ولا يسن غير هذا أبدا، لا قراءة قرآن ولا صدقة ولا ذبائح، لأنه لو كان هذا هو الحق لكان أول من يعمل به من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم لم يعملوا بذلك، وإذا كانوا لم يعملوا به فليس بحق، وماذا بعد الحق؟ إيش؟ إلا الضلال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كل بدعة فإنها ضلالة. ويستفاد من هذه الآية الكريمة بيان علو الشريعة وأنها شريعة مبنية على المصالح ودرء المفاسد، لأن الله لما نهى عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم علل هذا فقال إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وهكذا أيها الإخوة، وأخص طلبة العلم، اعلم أن كل حكم في الشريعة فلا بد له من حكمة، كل حكم لا بد له من حكمة، لكن هل يلزم أن نعلم هذه الحكمة؟ لا يلزم، قد نعلمها وقد لا نعلمها، لكننا نؤمن بالله تعالى أن جميع حكم حكم الله به سبحانه وتعالى فإنه على لحكمة بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فإذا قال قائل مثلا ما لماذا كانت الظهر أربعا وكانت المغرب ثلاثا والفجر اثنتين؟ نقول الله أعلم، الله أعلم، إن علمنا الحكمة فهذا فضل من الله، وإن لم نعلم فعلينا التسليم. أفهمت؟ طيب أقول هذا لأنه لو قال قائل لماذا لم تكن الظهر ستا أو تكن المغرب خمسا أو تكن الفجر أربعا، نقول كل هذا وارد، لكن كون الظهر أربعا والمغرب ثلاثا والفجر اثنتين هذا أمره إلى من؟ إلى الله. لكن نعلم أن المغرب صارت ثلاثا لأنها وتر النهار، لكن لو قال قائل الوتر سبع أيضا وخمس فلماذا خصت الثلاث؟ نقول الله أعلم، قد نعلم هذا وقد لا نعلم. فعلى كل حال أنا أوصيكم بأن تعلموا أن جميع ما أمر الله به أو نهى عنه فإنه إيش؟ لحكمة بالغة، لكن قد نعلمها وقد لا نعلمها. ليش ما علمتوني يا جماعة؟ راح الوقت. الحد، الحد إلى الساعة السادسة هذا درس، ومن بعد إلى ما شاء الله نحدد، يكفي ربع ساعة للأسئلة. ها؟ أي نعم، ساعة واحدة، ساعة إلا نصف ساعة، ما في معنى. يلا، لا ما في سؤال ورقة أبد. أي لا صلى عليه، لا لا صلى. ها؟ هذا عاد ينظر إلى، شوف بارك الله، إذا كان فيه فتنة يعني يخشى من فتنة فلا، انصرف أنت ولا تقول شيء. أما إذا لم يخشى فتنة مثل أن يكون هذا الرجل سيدا مطاعا، بمعنى ومعنى سيد أنه شريف في قومه، إما عالم أو أمير أو وجيه، فهذا يقول للناس لا تصلوا عليه، لأن هذا فيه مصلحة كبيرة، وهي أن الناس يرتدعون ويصلون. أفهمت؟ طيب اسأل. ألم تعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قدمت إلى الجنازة وعليه دين يقول صلوا عليه على صاحبكم ولا يصلي عليه؟